الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه وأشكره على مننه. إن جاءتنا السراء حمدنا الله عليها، وإن جاءتنا الضراء لم نجزع منها بل صبرنا عليها، فكان ذلك خيرا لنا في الحالين. أصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أصيب بمصائب عديدة فلم يجزع منها، بل كان قانعا راضيا بقضاء الله مصدقا بوعد الله، فأعقبه الله العاقبة الحميدة فوزا ونصرا وسعادة في الدنيا والآخرة. وبعد، فإن من الغايات العظيمة التي يسعى إليها العقلاء عدم الجزع مما يصيبهم من المصائب. فإن بعض الناس إذا أصابته المصيبة فات عليه شيء من الرزق، أو وقع عليه شيء من الحوادث، كان ذلك سببا من أسباب جزعه وعدم رضاه بقضاء الله وتسخطه من أقدار المولى جل وعلا، فيزيده غما إلى غم ويزيده سوءا إلى سوء. لكن لو لم يجزع لكان ذلك من أسباب رضا الله جل وعلا عنه، وكان ذلك من أسباب قدرته على حسن التصرف في هذه الواقعة، وكان من آثار ذلك أيضا أن لا تزيد المصيبة عليه. فإذا أصبت بمصيبة فلما تزيدها بالجزع لتكون عندك مصيبتان، وبالتالي لا تتمكن من حسن التصرف فيما يرد عليك. جاء عن عبيد بن عمير أنه قال: ليس الجزع أن تدمع العين أو يحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. الجزع يورث العبد أفعالا سيئة شنيعة في دنياه وآخرته. انظر لهذا الحديث الذي ورد في الصحيحين، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: إن رجلا كان في من قبلكم جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقى الدم حتى مات. فقال الله تعالى: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. إذا تركت الجزع فأنت من الصابرين الذين قد جاءت النصوص بمدحهم والثناء عليهم. يقول تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الصابر الذي ترك الجزع يعظم أجره عند رب العزة والجلال، كما في قوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر يبشر من قبل رب العالمين بخيري الدنيا والآخرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بترك الجزع والصبر ينال الإنسان درجة الإمامة في الدين إذا كان معها اليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وعد الله الصابرين الذين تركوا الجزع بأن يكون معهم مؤيدا ومعينا وناصرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصبر من أسباب دخول الجنة، كما قال سبحانه: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. جاء في حديث ابن عباس: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر. الصابرون يعطيهم الله جل وعلا القدرة على التفكر في العواقب وإدراك مآلات الأمور. الصبر مع التقوى يحصل به الإنسان أعظم الدرجات، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي العبد عطاء أوسع وأفضل من الصبر. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال تعالى عن أم موسى مبينا كيف أثر الصبر عليها بالخير: ولولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، أي ثبتناها لإبعاد الجزع. العبد إذا أصابته مصيبة فصبر ولم يجزع زاد ذلك من إيمانه وأزال همه وجعله يتمكن من حسن التصرف فيما يرد عليه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. من أحسن طرق علاج الجزع نسيان المصيبة التي وردت على الإنسان، ومعرفة أنها من الله عز وجل الذي يريد بك الخير، ومعرفة أنه لا مناص للعبد عن هذه المصيبة التي وردت عليه مهما فعل من الأسباب. ومن علاج الجزع التخلق بخلق الصبر وعدم الشكوى من أقدار الله المؤلمة. إذا اشتكيت فاشتكي إلى الله، وأما أن تشتكي إلى عبد عاجز يماثلك في العجز بكلام يفرح العدو ويكون الصديق مغموما منه فليس من العقل في شيء. إن من أعظم علاج الجزع الإكثار من الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال: يا بلال أرحنا بالصلاة. وشاهد هذا من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ومن علاجه الإكثار من ذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن علاجه الإيمان بالقضاء والقدر. ومن علاج الجزع معرفة أنه لا يضر ولا ينفع إلا رب العزة والجلال. كتب النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب لمعاذ: إن احتسبته فاصبر، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم. واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا. يقول عمر بن عبد العزيز: الصبر أقرب وسيلة إلى الله، وليس الجزع بمحيي من مات ولا براد من عاش. أسأل الله جل وعلا أن يبعد عنا وعنكم الجزع، وأن يرزقنا وإياكم الصبر والرضا، كما أسأله جل وعلا أن يخفف مصاب المؤمنين، وأسأله جل وعلا أن يصلح شأننا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.